كيف يمكن ان يعتبر من الطبيعي؟ هم يقولون كذا، يقولون هذا الطبيعي لا يعتبر من الطبيعي. نحن قلنا هذا ما الطبيعي، فهل هذا هو قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم عن زياده عن قال حج عليه قال يعني فالمد اقله كما هو مذكور في كتب التجويد حركتان قال فمن اين لهم ان الرسول كان يمد اكثر؟ البحث الطبيعي ومن لهم ان الرسول عليه السلام كان يمد اكثر؟ اذا شك ان كل علم له اهل متخصصون به فهم اجرى به من غيرهم، فلذلك لا يسمع للغير كلام بالنسبه لكلام المتخصصين به. فالشان في هذا العلم كالشان في علم الحديث وفي الفقر ولكل علم اختصاص، والمرجع الى الاختصاص، فما هو الشان في كل علم التجريبي الموجود اليوم في هذه الحياه. فالمرجع في علم التجريب انما هو الى اهله، وبخاصة عن اليمين عليه الصلاة والسلام بأن يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نبع يعني كل هذا التعليق يجب أن يستطيع من القرآن وهذا ليس حجة هذا السند الاعتماد عليه. رجعنا إلى السنة فالمرجع في ذلك الإنجاز التعليم فانتقادي أن الأساليب المتأخرة لا يجب كل في عادية أو سؤال كل شيء في الليل الناس ما طلع في الوقت الكبير وفي علم التجويد من قراء مشهورين عاصم ابن الاحمر عاصم ابن ابي الجزور هذا من علم القراء المشهورين وهو ثقه في علمه، لكنه قبيل إلى رأى إثناءً عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حديثه إلا بطلق العليا من الصحة، وإننا يزعمون حديثه في المرتبة الوسطى أي مرتبة الحديث الحسن. ثبت أن اهتمامه بعلم القراءة ورد عليه على اهتمامه لأنه بهذا الحديث، فظهر عند علمان الحديث أن هذا الرجل له صفتان ويمكن أن يقال شخصيتان، فشخصية في القراءة وهو في منتهى السنة، أما في الحديث فهو وسط لأنه ظهر في بعض أحاديثه أنه يرمي مما فيه شر ومخالفة أو النكارة. أكثر من هذه المناسبة أن هذا حديثا في بعض السنن يروه من طريق حذيفة بن جمان قال تقحم مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى يقول القائل ما بقي إلا أن الشمس تطلع. فهذا الحديث يروي عاصم ابن ابي النجوم هذا، فتكلم بعض الكفار في روايته لهذا الحديث لانه يخالف الايه الكريمه التي تقول فكلوا واشربوا حتى يتغير لكم من خيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط، فكيف ان يقول تسحرنا حتى ما بقي الا ان الشمس تطلع، معناها في تأخر كبير وكبير جدا بعد دخول وقت الفجر. فتكلم بعض الكفار في عاصم هذا وقال هذا الحديث مما ينكر عليه لأنه خلاف الآية الكريمة. ومن يمكن تأويل حديثي هذا

وكان هذا الأمر مخالفا للشرع فالظاهر عليه أن يكفر ذلك.